الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يرني وآمن بي. بشرى لمن رأى النبي وآمن به وصدقه، وبشرى مضاعفة لمن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما. لا إله إلا الله، أستغفر الله، أكثروا من ذكر هذا الكلام الطيب. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما. فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما فعلوا ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. وعلينا أن نعجل بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، حتى وإن أسأت فعجل بالرجوع إلى الله واندم على ما صدر منك من التقصير. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر من الله المكر. واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولن يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، وإنما الأعمال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان، فأحسروا السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب لأحدكم من شراك نعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحبيب صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير كله، فأكثروا من الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، فهو القائل: أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أكثركم علي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، اللهم صل على سيدنا محمد المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم. اللهم صل على سيدنا محمد من هل في الديم وما جرت على المذنبين أديال الكرم. صلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين. أنزل الله القرآن العظيم على قلب الحبيب محمد، فاحتمل قلب الحبيب كلام الله، والله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في هذه الدنيا ابتلاء، هذه الدنيا مليئة، وزين الله فيها أمور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا كله متاع ستزول عنه أو يزول عنك. فأنت على سفر، وقريبا آجلا أو عاجلا سيأتيك ملك الموت يناديك للقاء ربك. فعندما يأتيك ملك الموت ستخرج من الدنيا ولا مال لك، يتبع الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هل فتشت في هذا العمل؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ ما هو الخير الذي ينبغي أن ننشغل به وأن نجتهد فيه؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات، هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، وفي الجنة خلود ولا موت. يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيصبح بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يصبح كبش الموت بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. خالدين فيها وأزواج مطهرة، نساء الجنة لا يصيبهن المرض ولا يصيبهن الحيض ولا يصيبهن النفاس ولا يؤثر عليهن مر السنين والليالي، هن للمتعة الطيبة الطاهرة. وأزواج مطهرة، وأفضل من ذلك كله ورضوان من الله. إن الله جل وعلا ينادي أهل الجنة ويقول لهم: يا أهل الجنة هل رضيتم عني؟ فيقولون: يا رب، وكيف لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وباعدتنا من النار؟ فيقول: أزيدكم. ما هي الزيادة؟ أن يأمر الله الملائكة فترفع الأستار والحجب فيرون ربهم جل وعلا، فما رأوا نعيما أكبر من النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم غير خزايا ولا مفتونين. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في ليلة التمام، لا تضامون في رؤيته. يا من تريدون رؤية الله جل وعلا في موطن الكرامة، اسمعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الذي يريد أن يرى ربه عليه ألا ينام في وقت صلاة الفجر وفي وقت صلاة العشاء، عليه أن يكون في حالة انتباه حتى يرى وجه الله الكريم. والله بصير بالعباد. أحوال الذين سيرون ربهم وسينالون الجنة والرضا: الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك لهم صفات: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه صفاتهم. الصابرين يصبرون على عبادة الله ويصبرون عن معصية الله ويصبرون على ما تأتي به الأيام والليالي من أحداث ومحن. فهذه دار بلاء الصابرين والصادقين والقانتين والقنوط لله عز وجل طول القيام بين يديه وكثرة الدعاء والتبتل والضراعة والمستغفرين بالأسحار. لما قال أبناء يعقوب ليعقوب عليه السلام يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال المفسر أجلهم حتى يأتي وقت السحر لأنه في وقت السحر لا يرد الله جل وعلا استغفار مستغفر ولا دعاء داعي والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء يعرفون قدر الله جل وعلا. هؤلاء يرزقهم الله الكرامة في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا غني عن جميع خلقه استغنى بذاته عن كل خلقه. شهد الله انه لا اله الا هو. هو شهد بذلك. فاستغنى بذلك عن شهادة اي احد. شهد لنفسه بالوحدانية. وشهد لنفسه بالبقاء والتفرد والكبرياء والعظمة. وسينادي حينما يقضي على الخلائق بالموت لمن الملك اليوم فلا يجيب احد لمن الملك اليوم فلا يجيب احد لمن الملك اليوم فلا يجيب احد فيجيب جل وعلا بذاته على ذاته لله الواحد القهار. هو الواحد. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة شهدوا بذلك. وأولو العلم هذه كرامة لأولي العلم الذين يعلمون أن الله واحد فيلتزمون بأمره ويجتنبون نهيه. الله جل وعلا قارن بينهم وبين ذاته الشريفة وبين ملائكته المقربين أنهم يشهدون بما شهد به الله لنفسه وبما شهدت به الملائكة لله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة. احفظوا هذه الآية في سورة آل عمران. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرأها رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة ثم قال وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. إن الدين عند الله الإسلام. الله أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والحبيب أرسل إلى الناس كافة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لو كان موسى بن عمران حيا فاتبعتموه وتركتموني لتركتم أمر ربكم. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول هو الحبيب محمد مصدقا لما بين يديه مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين إذا ظهر الحبيب محمد وهم حضور لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك رسلي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. مع أن الحبيب محمد جاء في الترتيب الزماني بعد نوح وموسى وعيسى إلا أن الله يذكره قبلهم جميعا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم جاء آخرا وقدم أولا صلوات الله وسلامه عليه. ارسل الى الناس كافة وارسل الى الثقلين الجن والانس. والحبيب يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كبه الله على وجهه في نار جهنم يوم القيامة. ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. اليهود والنصارى يعلمون ان الحبيب حق وانه رسول الله الخاتم الى البشرية جميعا، ولكن ما الذي حدث؟ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، امتلأت قلوبهم بالحسد فيما بينهم وبين بعضهم البعض، وامتلأت قلوبهم بالحسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله نقل الرسالة والنبوة من بني اسرائيل الى النبي الهاشمي العربي القرشي الحبيب محمد، وكانوا يظنون ان اخر الانبياء يكون منهم، فخالف الله ظنهم لانهم كفروا بالله وبانبيائه ورسله باغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، سؤال مطروح من الله جل وعلا على البشرية كلها، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم؟ أجيبوا ربكم أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. عليك البلاغ والله مطلع على أحوال خلقه. إن الله جل وعلا يكشف عورات بني إسرائيل ويضع القانون الإلهي الذي يحكم به على رقاب العباد. إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حكى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل قتلوا في صبيحة يوم 43 نبيا، فقام اليهم 170 رجلا من صلحائهم يأمرون من قتلوا الانبياء بان يفعلوا المعروف ولا يفعلوا المنكر وينهونهم عن هذه الامور، فقتلوا 170 في اخر النهار. اولئك الذين عناهم الله بقوله ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بعض الناس لا يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس لا يحب الحق وإنما يحب الباطل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ماذا لهؤلاء عند الله جل وعلا؟ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب البلاء في الآخرة، ولهم الهوان في الدنيا ولهم الهوان بين يدي الله عز وجل. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وزعمت اليهود حينما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة أوامر الله جل وعلا ومن كتمان الحق الموجود في الكتب التي بين أيديهم، قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه عقيدة بني إسرائيل. هم قالوا: إن عمر الدنيا 7000 سنة، وإن الله سيعذبنا عن كل يوم عن كل 1000 سنة، كفرنا فيها وعصينا وانتهكنا محارم الله فيعذبنا عن كل الف عام بيوم واحد في النار. 7 ايام لا بأس بذلك. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انهم يحسدون الحبيب محمد لان الله نقل اليه الى العرب النبوة بعد ان كانت في بني اسرائيل، والله جل وعلا يقول لهم ولكل ملوك الارض وساداتها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا ربنا الذي نؤمن به ونوحده، صاحب العز وصاحب الكبرياء وصاحب الملك كله، لا اله غيره ولا رب سواه. الليل لا ياتي به الا الله والنهار لا ياتي به الا الله، والحبة لا تنبت في سواد الارض الا بامر الله، كل شيء بامر الله جل وعلا. والحبيب يقول اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. في هذه الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا رب، هذا إلهنا. ولا نحمي ظهورنا بغيره، لا نلهج الا بالثناء عليه، ولا نخاف الا منه، ولا تمتلئ قلوبنا بالرجاء الا حين تلهج الالسنة بذكره. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. فإذا امتلأت قلوب أهل الإيمان بالتوحيد، وإذا امتلأت قلوب أهل الإيمان بمعرفة قدر الله عز وجل، فإن ثمرة الإيمان تظهر في الواقع وفي السلوك. أنت تزعم أنك مؤمن، ما هو دليلك؟ من أي شيء تخاف؟ وفي أي شيء ترجو؟ من هم احبابك؟ من هم اعداؤك؟ من تتبع في منهج حياتك في الليل والنهار؟ ما هو برنامج حياتك؟ هل هناك مطابقة بين ما انت عليه وما يأمرك به ربك ونبيك؟ اذا كنت مخالفا لله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك فانت ما عرفت الله ولا عرفت رسوله. بعد ايقاظ كبرياء الله في قلوب اهل الايمان والتوحيد، الله يأمرنا بان نعيش هذه الحياة وفق اوامر الله عز وجل، لا نخاف الا من الله ولا نرجو الا الله وحده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. من احبابك؟ اليهود والنصارى. من احبابك؟ اهل الشرك والالحاد والكفر. هم الذين تحبهم وتقدم اليهم المادة وتطلب منهم العون وتطلب منهم المدد. انت كاذب في محبتك لله ورسوله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم يقدم الرحيم استثناء واحدا. وتخافون من ذاتهم وبطشهم، فلا بأس من مودتهم باللسان لا بالقلب، انما مودة القلب لا بد وان تكون لمن يسجدون لكبرياء الله ولعظمته. محبتك الحقيقية لا بد ان تكون لأهل الايمان، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لمن المرجع؟ لمن المآب؟ لمن سنعود جميعا؟ إلى الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، أخفيت أو أعلن فهو مطلع عليه، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. يقول حسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله: من رحمة الله بعباده أن حذرهم من نفسه، والله رؤوف بالعباد. يا أهل المحبة، يا من تحبون الله ورسوله، افتحوا مسامع القلوب، فالمتحدث عن الحب هو الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال بعض العارفين والعلماء: زعم قوم أنهم يحبون الله ورسوله فابتلاهم الله بهذه الآية. تحبون الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنت تحب الله فعليك أن تتابع رسول الله، أنت ترجو الله، أنت تتلو ما عند الله، قدم متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صار المحب محبوبا وصار الطالب مطلوبا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كنت محبا فصرت محبوبا، كنت طالبا فصرت مطلوبا باتباع النبي محمد. يصير المحب محبوبا والمطلوب طالبا والطالب مطلوبا. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا ما هي العقوبة؟ فإن الله لا يحب الكافرين. وسمى ربنا جل وعلا عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سماها كفرا، نعوذ بالله من ذلك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح مسامع القلوب لهديك ولأنوار ذكرك. توبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. الليل والنهار مطيتان، فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب لأحدكم من شراك نعله. إذا جاء النهار فإنه ينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد. لا يعود، أين ذهب؟ أين ذهب نهار الأمس؟ أين ذهبت الليلة الفائتة؟ في خزائن الله جل وعلا، لا إله غيره ولا رب سواه. آياته في الكون دالة على قدرته وعلى عظمته. ومن آياته أن خلقكم من تراب، من التراب جعل بشرا سويا، هل يقدر على ذلك غيره؟ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات دالة على الكبرياء وعلى العظمة. والله يريد من الناس أن يعبدوه وأن يوحدوه جل وعلا في كبريائه وعظمته يقول يا عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلة وتذكروني كثيرة وتسبحوني بكرة وأصيلة. لهذا خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أوقاتنا تضيع ولا نجني منها حسنة ولا خيرا واهتماماتنا ضيعت. اقتحمت العقول وابتذلت المشاعر حتى ضاعت طاقات الأمة في النهي واللعب. وهذا ليس شأن أهل الإيمان ولا أهل التقوى. أهل الإيمان عندهم هموم عظيمة بأهم النبي محمد. كيف ينتشر هذا الدين؟ كيف ترتفع علامة التوحيد في الأرض؟ بعثت للناس كافة بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلوات الله وسلامه عليه. خرج للناس وتحرك بدين الله في الأرض وما انتقل الى الرفيق الاعلى الا وقد جهز جيش اسامة ويضرب حدود الروم ليعلم للدنيا هذه كتائب الحبيب محمد تعلم ان الاصنام قد كسرت وان الظلماء قد انكشفت وان انوار التوحيد قد بدلت في الارض كل ظلمة. يا انت عليك ان تديني بالولاء لله وحده. فاين المسلمون من هذه الوظيفة واين المسلمون من هذا الهم؟ بدلت طاقاتكم واستنزفت اوقاتكم وعقولكم. وانا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. اين صلاة الفجر يا امة الحبيب محمد؟ اين عمارة المساجد يا امة الحبيب محمد؟ اين حفظ القرآن يا امة الحبيب محمد؟ اين ستر النساء يا امة الحبيب محمد؟ اين سنن النبي يا من تزعمون حب النبي؟ الامر جد والموت حد والعرض على الله لازم. فماذا اعددنا؟ لا بد من ان ننتبه وننظر في حياة النبي محمد ماذا فعل. دعا الى الله والذي استجاب هاجر وترك الدنيا ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من نبي الا وهاجر. وهاجر النبي الى المدينة المنورة. لماذا هاجر؟ لان هذا الدين يقيم الحياة من اولها الى اخرها وفق منهج محدد لله عز وجل. والله لا يقبل الخلف في دينه. لا يمكن تفهم الاسلام وانت تعيش بافكار اليهود والنصارى. لا يمكن. نقطة من البول على إناء من اللبن تفسده كله وتجعله نجسا. الله يريد لهذا الدين أن يكون نقيا طاهرا كفكرة في عقول أحبابه وأوليائه وكعقيدة في قلوب أبنائه وأحبابه وكسلوكا ينتظر الجوارح كلها وفق منهج مميز يقول للناس جميعا لكل من يرى هذا الذي يتحرك وفق هدي النبي هذا من أتباع الحبيب محمد هذا مخالف لكل هدي سوى هدي النبي الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من ان نتحرك لهذا الدين. هذه الامة نامت لانها ما قدمت التضحية لدينها. اذا زلت في شوارع المدينة للساعة الخامسة والنصف صباحا وجدت الاطفال في اعمار الزهور في السادسة والسابعة والعاشرة في الساعة الخامسة والنصف صباحا يقف وهو يرتجف من البرد بانتظار السيارة التي تحمله الى المدرسة الاجنبية ويتلقى سموم الالحاد. والمسلمون في فرح لا بأس ليتعلم كأن قلوب الآباء ما عادت فيها رحمة. ماذا نفعل؟ نظام يحكم لحياة تقودنا إلى جهنم. فتحركوا بدينكم فرارا من الله عز وجل، ولتمتزج القلوب رغبة فيما عند الله. لا بد من أن نتحرك بهذا الدين حتى نرى جوهره، وحتى نرى ما عند الله من كرامة لأهل الإيمان ولأهل التوحيد. إننا نساق إلى حدنا في غفلة وفي جهالة تضيع أوقات الأمة كلها. أين الذكر؟ أين التسبيح؟ أين تعلم هذا الدين؟ أين القرآن العظيم؟ الأمة في حالة تخدير كامل. لا بد من أن نتحرك بهذا الدين مع شيء من التضحية لدين الله عز وجل. احملوا هم نبيكم. النبي كان مشغولا بالدعوة والدعاء. أين الدعوة والدعاء في حياتك؟ لي النبي الطويل كان قياما بين يدي الله عز وجل من أجل أن يرحم أمته، ونهار النبي لكل طوله كان من أجل أن يدل الناس على الله. ماذا تفعل أنت في ليلك وفي نهارك؟ لا شيء. ومسلسلة بعد مسلسلة، ومتش بعد متش، إلى أن نفضي إلى جهنم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد من أن نفرغ أوقاتنا لديننا، وأن نفر إلى الله عز وجل. فروا إلى المساجد فعمروها بأوقات فارغة لا تجدون منها خيرا وبركة بعيدا عن ساحة فضل الله جل وعلا. فرغوا الأوقات وتحركوا لدين الله في المشارق والمغارب، واعلموا أن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد منا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قدرت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واشغله لنفسه، واهلك كما اهلكت عادا وثمود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا كربا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة.